أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحياة والموت. ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلق الحياة وهو الذي خلق الموت. خلق الحياة والموت ليبلوكم. لكن لما جت رتب الموت قبل الحياة. ونلاحظ انه زي مثلا ما جه الليل قبل النهار في القرآن كله، وده بيفيد معنى انه الليل اصل والنهار عارض، ويبقى خلق الله تبارك وتعالى الليل اولا ثم خلق النهار، او خلق اسباب النهار والضياء. وكذلك الموت أصل الأشياء الموت، والحياة عارضة لأنه كان الكون عدم، وطالما سبق الممكن بالعدم فقد سبق بالموت. والله تبارك وتعالى هو الحي المطلق، كان الله ولم يكن شيء. ولذا حين تكلم الله تبارك وتعالى عن الإنشاء للخلائق وللناس بالذات خاطبهم فقال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إذن فالأصل الموت، والحياة منة ومنحة من الله تبارك وتعالى. لكن ما فهمناه من القرآن وما علمناه من الشرع أن الموت مخلوق وأن الحياة مخلوقة. ربنا تبارك وتعالى هو المحيي وهو المميت، هو الذي خلق الحياة في كل حي، وهو الذي خلق الموت في كل من أماته. نعم، هو الذي خلق الموت والحياة، هو يحيي من يشاء ويميت من يشاء. إذن فهي أفعال تتعلق بمشيئته وقدرته. يبقى زي ما قلنا أن الصفات، قلنا إن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. فالمحيي والمميت من الصفات الفعلية، فهي من صفات الأفعال، وبالتالي تخضع صفات الأفعال إلى المشيئة أو تتعلق بالمشيئة والقدرة. كلمة تتعلق يمكن أكثر لياقة من كلمة تخضع، فصفات الأفعال تتعلق بالمشيئة والقدرة، أي إذا شاء فعل وهو قادر على أن يفعل ما يشاء، فإن شاء أمات وهو قادر على الإماتة، وإن شاء أحيا وهو قادر على الإحياء. فهي صفات أفعال، بعكس صفة الحياة للذات، هو الحي، فدي تبقى صفة إيه؟ صفة فعل ولا صفة ذات؟ صفة ذات على طول، ها؟ صفة ذات. إذن هو خالق الحياة في كل شيء، يحيي الخلق من العدم ثم يحييهم بعد الموت يوم القيامة. وهو القائل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أيضا هو يحيي الأرض. الحياة ليست الحياة في الأحياء فقط من الناس والجن والملائكة والحيوان وما إلى ذلك في الكائنات الحية عموما، لكن هناك حياة أخرى كأحياء الأرض مثلا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موته. وقال: والأرض الميتة أحييناها. مش كده برضو؟ يبقى إذن يحيي الأرض الميتة. أيضا يحيي القلوب بالإيمان، بدليل قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أيضا يقول جل وعلا: وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وهو القائل سبحانه وتعالى: وأنه هو أحيا وأنه هو أمات وأحيا وأنه هو أمات وأحيا. يبقى عندنا إماتة وإحياء للكائنات الحية كالإنسان والحيوان وما إلى ذلك. عندنا إماتة وإحياء إماتة وإحياء للإيه؟ للأرض. وعندنا كذلك إماتة وعندنا إحياء للقلوب. عندنا كمان إماتة بالنوم وإحياء باليقظة. وربنا تبارك وتعالى يقول: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. والآية برضو اللي بتقول: الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. والآية اللي بتقول: ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. إذن فالنوم إماتة واليقظة إحياء. أيضا نجد أن الله تبارك وتعالى فرق بين أنواع الموت، يعني الموت الطبيعي والموت غير الطبيعي، فرق. فسمى ده موت وسمى ده قتل، ففرق بين الموت وبين القتل، فقال: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يبقى في حاجة اسمها موت وفي حاجة اسمها إيه؟ قتل. يبقى في واحد بيموت وواحد إيه؟ بيقتل. وسمى الموت مصيبة، سماه مصيبة رغم أنه جاي منه، رغم أنه جاي منه، لكن سمى الموت مصيبة. فقال عز من قائل: فأصابتكم مصيبة الموت. ها؟ مش كده؟ لما بيتكلم عن إيه؟ الوصية: ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. يبقى سمى الموت إيه؟ مصيبة، رغم أنه جاي إيه؟ منه. بل سمى برضو الموت مش موت الغير، سماه بلاء، وقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. إذن فنقص الأنفس يعتبر إيه؟ ابتلاء من الله. وفرق أيضا بين من مات حتف أنفه وبين من مات شهيدا. من مات شهيدا، من مات يعني شهيد، ربنا سبحانه وتعالى قال عليه حاجة تانية خالص. قال إيه؟ قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وسماهم قتلوا في سبيل الله، لأن هناك مقتول في سبيل الدنيا كان متصارع على السلطان والجاه مثلا، وهناك مقتول ظلما، مقتول ظلما. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يبقى في مقتول خطأ وفي مقتول عمد. ومن قتل مؤمنا عمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. يعني وبعدين الدماء جعلها ربنا تبارك وتعالى خطيرة جدا جدا. فتجد انه حرم الدماء تحريم شديد جدا، وقال: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وتجد النبي صلى الله عليه وسلم بيوري ان القتل خطير جدا جدا، فيقول ايه: المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما. يعني مهما عمل مهما عمل في حياته عنده فسحة، فسحة في دينه. يعني ايه؟ يعني عنده فرصة انه يتوب، وعنده أمل ان ربنا يقبل توبته. لكن إذا أصاب الدم هنا بقى ما بقاش في عنده فسحة في دينه. المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما. خطيرة قوي مسألة إصابة الدم دي. يلا. وبعدين نسب ربنا تبارك وتعالى الإماتة لبعض الناس، وقال من يقتل مؤمنا متعمدا، فنسب إليه الإماتة. ونسب إلى الناس اللي استشهدوا كذلك أن الكفار قتلوهم في مواضع، زي مثلا أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. خدت بالك؟ وبعدين تجد أنه نسب لنفسه استشهاد الناس إن هو اللي عمل كده، فقال إيه؟ ويتخذ منكم شهداء. خدت بالك؟ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله والذين جاهدوا منكم ولما يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. الله، يعني أكن القتال والحاجات دي ده ابتلاء من ربنا عشان يبين كده وكده. وقال وليمحص الله الذين آمنوا، وليمحص ما فيه، وليمحص الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. يعني هو أكن هو بقى نسب إلى نفسه إيه؟ مسألة استشهاد الشهداء، يعني أكن هو اللي إيه؟ اللي خلاهم يموتوا أو اللي هو خلاهم يقتلوا. لما بيقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قرن حاجتين مع بعض متضادتين، الموت والحياة. سماهم مقتولين، في الوقت نفسه سماهم ايه؟ احياء. يبقى اكن الموت بتاع الشهيد نوع اخر، نوع اخر من الموت. واخد بالك؟ او مش نوع اخر من الموت، يعقب استشهاد الشهيد نوع من الحياة تخالف ما يعقب حياة الميت العادي. لان الميت العادي برضو ما بيوصلش للعدم، لان الموت مش عدم. الموت مش عدم بدليل انه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان الواحد لما بيموت بينزل في قبره، بيقوم يقعد وتجيب ملائكة تسأله وياخد ود، يبدأ بيجاوب بيسأل ويجيب. والقبر اما حفرة من حفر النار او روضة من رياض الجنة. يعني خد بالك وتأمل عشان احنا عاوزين نوصل الموضوع ايه، ايه حكاية محي ومميت دي، عاوزين نوصل لها. الغريب في الامر كمان انه نهانا عن ان نقول عن الشهيد انه ميت. مش بس قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، يعني حياه كامله فيها ايه؟ فيها رزق، غير الحياه بتاعت القبور، حياه تانية. لما حتى الكفار قتلوا في غزوه بدر ودفنوا في القليب، وراح خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بالاسم يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ رد عليه سيدنا عمر قالوا أنت بتخاطب الأموات؟ قالوا ما أنتم بأسمع منهم. واتكلم عن الميت العادي وقال الميت يسمع خفق نعال مشيعيه. يبقى في حياة لكن ما فيهاش رزق، فيها ألم وعذاب، أو فيها إيه؟ روح وريحان. واخد بالك؟ طيب، لكن الشهيد حياته لها ايه؟ نوع خاص فيها ايه؟ رزق. نهانا بقى عن تسمية الشهيد ميت وقال لنا ايه؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. يبقى ما يصحش نقول على الشهيد ايه؟ ده ميت. يعني ما يصحش اقول ان سيدنا حمزة مات، لا، اوعى تقولها. تقول سيدنا حمزة ايه؟ استشهد، لأن ربنا قال ولا تقولوا. يبقى ده نهي اهو، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل إيه؟ أموات، مش كده؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يبقى أنك مش حاسين. طيب، القاتل بقى، القاتل بيقتل، من قتل يقتل، مش كده؟ النفس بالنفس. وقال ولكم في القصاص حياة. يبقى إذن هو طالبنا بالقصاص وطالبنا بأن نقتل من قتل عمدا. القاتل للشيء أو المميت للشيء شيء حي يعني كالصيد مثلا، تصطاد حمام، تصطاد سمك، بتصطاد غزال، الذبح، الذبح اللي احنا بنذبحه ده للبهائم والطيور وما إلى ذلك، احنا مطالبين بان احنا نقول ايه؟ بسم الله الله أكبر. ليه ما بنقولش بسم الله الرحمن الرحيم؟ ها؟ لأن الرحمة هنا يعني ما نقدرش نذكرها واحنا بنذبح، بنذهب الحياة، نقول بسم الله الله أكبر، أي الله أكبر من الموت وأكبر من الحياة وأكبر من كل شيء، هو الموجود المطلق. ها؟ طب اللي بيقتل بقى أو بيذبح هل بيموت؟ بينسب إليه الفعل إنه بيموت. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الله، ده نسب بقى الكلام والقتل والإماتة للإنسان. من هنا اللي ما عندوش بصيرة اعتقد إنه يحيي ويميت، وإحنا قرأناها النهاردة في صلاة العشاء وإحنا بنقول ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. سابوا إبراهيم ما ردش عليه، ما قالوش لأ، أنت خد بالك، نقلوا الحجة تاني لما قال له قال أنا أحيي وأميت، ما ردش عليه إبراهيم ليه؟ ما شرحلوش ليه؟ أيوة لأن بصيرته ما فيش، أعمى، هو شايف بيجيب تعالى سياف طير الأرض متعه، هات الفرخ، جاب الفرخ، اذبح بالسكين، تك ذبح بالسكين، موته، ما فيش أخذ وعطى فيها دي. عشان كده راح انتقل إبراهيم لحجة تانية، قال له إيه؟ إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، خلاص، راح نقله من حاجة لحاجة. ودي بتعلمنا إن إحنا في الجدل مع الناس غير المؤمنة أو الناس اللي غاوية جدل، ولا تجادلوا الذين ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أهي دي التي هي أحسن. لما تحس إن هو المسألة واضحة ومش شايفها بيقاوح، انقله لحاجة تانية، انقله، خده، انقله، انقله، انقله، يجي عليك وقت تعمل إيه؟ تخلص عليه. لكن ما تمسكش في نقطة وتاخد تدي في الكلام، هو يغلبك بقى، يغلبك بإيه؟ بالجدل، يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. خد بالك بقى. طب إيه الموضوع بقى؟ الموضوع الله تبارك وتعالى هو المحيي والمميت. أمال اللي بيقتل وبيحيي ويميت في الظهر بيعمل إيه؟ حقيقة الأمر بقى أن القاتل أو الذابح أو المميت ظاهرا يتلف البدن، يتلف البدن، أما خروج سر الحياة من البدن فذا كفال الله. ولما كانت الروح وهي سر الحياة لا ترى ولا يعلم كنهها وهي ما وراء العقل وهي من الأمر والخلق غير الأمر، ألا له الخلق والأمر، والأمر هنا مش مفرد الأوامر، الأمر هنا مفرد إيه؟ الأمور، ألا إلى الله تصير الأمور، إليه يرجع الأمر كله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه. الأمور حاجة والأوامر حاجة، الروح من الخلق أم من الأمر؟ من الأمر، لكن الجسم من الخلق، وقرن الأمر بالخلق في الإنسان الحي معجزة، معجزة لا يدرى كنهاها أبدا أبدا. هو الله، هو الله. عشان كده ويسألونك عن الروح، قرأناها النهاردة، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب، ما قالش من خلق ربي، من أمر ربي، ألا له الخلق والأمر. إيه حكاية الأمر؟ سر بقى، يبقى سر. وما أوتيتم من العلم إلا قليل، يبقى العملية كلها إن اللي بيذبح أو بيصطاد أو بيقتل بيعمل إيه؟ يتلف الآلة، الآلة، يتلف الجهاز، يتلف الجسم، يتلف الجسم بس. خروج بقى السر من الجسم مش بتاعك، مش بتاعك لانك انت وما تعرفش تخرجوا ازاي وتخرجوا منين، وما تعرفش وسيله الاتصال بين الروح والجسم ازاي، ما تعرفهاش، ما تعرفهاش بدليل ان الواحد لما حتى بينام بينام بترقد في السرير تفكر وتاخد لك الافكار وتروح وتيجي معاك الافكار، وفجاه ما فيش، ما بتحسش بنفسك خرجت الروح منك ازاي، وبعدين فجاه بتفتح عينيك بتلاقي نفسك صحيت، الله الساعه كام، الله دخلت الروح في جسمك تاني ازاي، شيء غريب. والخروج ساعه النوم غير الخروج ساعه الموت. الخروج ساعه النوم خروج عارف زي ايه، عارف البكره بتاعه الشله بتاعه الخيط، عارف الخيط لما يطلع الخيط بيطلع والابره بتشتغل، الخيط طالع والبكره فين، في ايدك، في صله بين البلوفر اللي بتغزله الزيت، البلوفر اللي بتغزله الزيت والبكره اللي في ايدك انت، ها في صله، لو قصيت الخيط انقطعت الصله. الشمس علاقتها بالارض، الشمس فوق، لكن انت قاعد في الارض تقول ايه، انا هروح الشمس شويه، تشمس فين، قال هقعد في الشمس، بتقعد فين، في الشمس، هل انت بتقعد في الشمس فعلا، في نوع من الصله بين الشمس وبين ايه الارض، دفء شعاع، فكأن الصلة بين الروح والجسم من قبيل هذا الأمر. ساعة النوم، ساعة النوم يبقى في شعاع من الروح متصل بالجسم يحرك في الجسم إيه؟ الأجهزة بس، الأجهزة بس اللي هي الهضم والمعدة والأمعاء والدورة الدموية، لكن الإدراك والعقل والسمع والبصر بتتقطع إيه؟ الاتصالات، الاتصالات ها؟ تقبض، تقبض ثم تبسط فيحدث اليقظة. يبقى خروج الروح من الجسم دي مسألة لا يملكها إلا الله، ويبقى أنت بتميت ظاهرا والمميت حقيقة هو الله. والدليل على كده أن ربنا ادالك الدليل، بص ده حد إيه عيل وقع من سادس دور ويقول لك نزل صاحي، مش بتقروا حاجات زي كده، نزل إيه صاحي، والعربية تعمل حادثة طاخ تخبط واحد حادثة خطيرة جدا ويودوه المستشفى ويعيش، ويروح الانسان عند الدكتور يعمل له مثلا عمليه جراحيه، والدكتور يقول لك والله احنا عملنا اللي علينا واللي على الله، على الله، ده يعمل عمليه يموت وده يعمل عمليه ايه ويعيش. فبيوري لك ربنا سبحانه وتعالى الحاجات الغريبه دي. يبقى معنى كده ايه، معنى كده ان المميت الحقيقي هو الله، اما فعل الناس فهي افعال ظاهره لاتلاف البدن، اما نزع الروح فذاك فعل الله تبارك وتعالى. النقطة اللي احنا كمان بنعرفها ان الموت شيء مخلوق، ايه كنه ما نعرفوش، واخد بالنا، يعني مسألة الحياة والموت مش مسألة وصل وفصل، مش وصل وفصل، ما هي لو كانت وصل وفصل بس يبقى ما فيش موت وما فيش حياة، يبقى في إمادة وفي إحياء، واخد بالك، يعني لو ربنا قال هو المحيي والمميت بس يبقى ما فيش حاجه اسمها موت وما فيش حاجه اسمها ايه حياه، لكن في احياء وإمادة، احياء بايصال الروح بالجسد، اماته بفصل الروح عن الجسد، لكن ده قال خلق الموت والحياه الله، يبقى الاماته حاجه والموت حاجه ثانيه، ويبقى الاحياء حاجه والحياه نفسها ايه حاجه ثانيه، لان تبقى الحياه ايه هنا مخلوقه، يبقى في حاجه مخلوقه اسمها حياه وفي حاجه مخلوقه اسمها موت. دي خطوره السر في الموضوع، دي الخطوره، السر اللي بيخلي الواحد مش عارف يوصل ايه، انه هي مثل ربنا سبحانه وتعالى الرزاق، الرزاق عباره عن ايه، ايصال الرزق للمرزوق، واخد بالك، ايصال الرزق، فالرزق موجود وايصال الرزق للمرزوق يبقى اسمه ايه، رزق، رزق يعني رزاق، يوصل الرزق، خلق الرزق وخلق المرزوق، عملية توصيل الرزق للمرزوق هي دي ايه؟ يرزقك، يرزق من يشاء، يرزقه يعني ايه؟ خالق الرزق وخالق المرزوق، يوصل الرزق للمرزوق، ويخلي المرزوق يعرف يستخدم الرزق ده، يبقى ده اسمه ايه؟ يرزق، لكن يحيي، يحيي بقى، هل هي ايصال الروح بالجسم؟ بس، يميت، هل هو اخراج الروح من الجسم؟ بس، ولا ايه؟ لو كان كده بس، كان قال ايه؟ يحيي ويميت، وقال المحيي المميت بس، احياكم واماتكم، كنتم امواتا فاحياكم، لكن ده قال خلق الموت. الاغرب من كده او الدليل على اللي احنا بنقوله ده ايه؟ انه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا دخل اهل الجنه الجنه ودخل اهل النار النار، جيئة بالموت، جيئة بالموت، الموت نفسه، الموت نفسه جيئة بالموت على هيئة كبش، أكنه الموت ده حاجة ملهاش جسد. فيجسده ربنا، يجسده في إيه؟ في هيئة كبش، فيوضع الكبش ده بين الجنة وبين النار، فيؤمر به فيذبح وينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. بعد الموت نفسه ما يموت، ما هو الموت مخلوق، يبقى ما كانش في حاجة اسمها موت، خلق الله الموت. ثم بعد ذلك يفني ربنا الموت بأنه يميته، واخد بالك؟ من هنا أهل جهنم ما يموتوش، ما يموتوش ليه؟ لأن الموت مات، خد بالك، الموت نفسه مات، فما بيموتوش ببساطة خالص، مش مشكلة بقى، ما بيموتش ليه؟ يقول لك إيه؟ يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ليه؟ ما أصلا ما فيش موت، يموت إزاي؟ فيأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ويجوا أهل الجنة ما يموتوش أبدا. يموتوا ليه؟ يموتوا إزاي؟ يجي لهم منين؟ ما فيش موت، الموت نفسه غير موجود. شيء غريب، شيء معجز، شيء معجز. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. يبقى الموت مخلوق والحياة مخلوقة، طيب، والموت سابق الحياة، فقد كان الكون عدم، عشان ربنا يقول كنتم أمواتا فأحياكم. الإحياء بقى والإماتة لا يقدر عليها فعلا إلا المحيي المميت، طبعا ما فيش شك. بعد ما عرفنا إن المسألة غريبة، الحياة نفسها سر والموت سر أعظم، يعني إذا كانت الحياة سر فالموت سر أعظم، سر أعظم. ليه؟ ألوان الحياة كتيرة كتيرة، والحياة لها علامات ولها مظاهر. النبات بينمو، الحيوان بيتحرك، يعني الإنسان بيتكلم، بيدرك، يفعل. فوجود الحياة مش ملفت للنظر، لأن الإنسان اعتاد أن يراه، اعتاد أن يراه. الإنسان وهو رايح جاي يدرك ويفعل ويعقل ويشعر ويحس ويتكلم ويسمع ويبصر، وفجأة مفيش. إيه ده؟ يعني شيء غريب جدا، غريب. فالموت، الموت سره كبير. عمر الناس ما تخاف من الحياة، الناس بتخاف من الموت، الناس بتخاف من الموت بس ليه؟ مجهول. الحياة معلومة، العيل بينزل بيعمل ايه؟ بيقول خلاص بنشيله ونرضعه وكبر بقى بني آدم. لكن اللي بيموت ايه موضوعه؟ بيعمل ايه؟ بيروح فين؟ كأن لم يكن، انتهى امره. فالموت خطير قوي، مجهول جدا، بنخاف منه قوي، وسر، سر غريب، سر غريب الموت ده. ولو بصينا بقى في الدنيا حوالينا هنلاقي الوان الحياة كتيرة، ألوان حياة في الإنسان، في الحيوان، في النبات، الكائنات الحية، الكائنات ذات الخلية الواحدة، الأميبة، الميكروبات بقى، الفيروسات بقى، الحيوان المنوي اللي بتحطه تحت التلسكوب، تحت التلسكوب تلاقيه بيتحرك. إيه ده؟ بيتحرك ومش بس بيتحرك، هو بيموت ويروح يحلل، يقولوا له الحيوانات المنوية بتاعتك بتنزل إيه؟ ميتة أو تنزل ضعيفة، يدوله أدوية عشان يقووها، فيتامينات. الله، وبيجري بيتحرك. وبعدين الميكروسكوب يشوف الفيروسات، الميكروبات، الحاجات دي كلها، الجراثيم، حياة، الكائنات الدقيقة، الرخويات، ما إلى ذلك، أمور تثير العجب، سواء حياة النبات أو الإنسان أو الحيوان أو الجراثيم أو الميكروبات. سر الحياة في الإنسان إيه؟ الروح. طرق سر الحياة في النبات إيه؟ طب الإنسان قلنا إن سر حياته إيه؟ الروح. طب والنبات؟ طب والحيوان المنوي اللي بيتحرك ده؟ طب والأميبة؟ طب والرخويات فيها إيه؟ الكائنات ذات الخلية الواحدة اللي بتتكاثر دي غريبة. أيوة، الروح من أمر ربي. نزع الروح بقى بأمر مين؟ بأمر الله. كنه الروح غير معلوم، وهو مما وراء العقل، وتجد يشير ربنا تبارك وتعالى إلى عظمة الروح، عظمتها بقى، هل هي شيء عظيم ولا شيء تافه؟ لا، ده شيء عظيم جدا، بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى لما خاطب الملائكة قال ايه؟ قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يبقى لا يحق السجود إلا بعد نفخ الروح، لكن قبل ما ينفخ فيه الروح ما أمرهمش بالسجود، ونسب إلى نفسه الروح فقال ونفخت فيه من روحي. وفي حتة تانية يقول إيه؟ ثم سواه ونفخ فيه من روحه. اتصال الروح بقى بالجسد ومفارقة الروح للجسد أمور تخرج عن طاقة إيه؟ العقل بقى. ويبقى لا يجب أن نعمل العقل فيما لا يجب للعقل أن يعمله فيه. يبقى دي برا العلم كمان، مش بس فوق طاقة البشر، دي كمان خارج حدود العلم. وعليه فلا يعلم المحيي إلا المحيي، ولا يعلم المميت إلا المميت. هو المحيي المميت هو الله الحي الحي. احنا اتكلمنا بقى عن الحياة، واتكلمنا عن الموت والمحيي والمميت. نشوف الحي بقى، الحي بصحيح، الحي ايه بصحيح؟ الحي المطلق، لانك انت حي لكن سبقك عدم ويلحقك عدم. عاوزين نشوف الحي المطلق. وبعدين حياة الأحياء في الدنيا قلنا إن لها سر، والسر ده عبارة عن الروح، والروح من أمر ربي، وما عرفناش نوصل لحاجة. قلنا إيه في الآخر؟ هو الله، هو المحيي، هو المميت. الحي إذا خدناها بقى من المفهوم اللي إحنا فهمنا به الحياة اللي إحنا شايفينها بتاعت الناس والحيوان والنبات وما إلى ذلك، فنقدر نقول أن الحي المطلق هو الموصوف بالحياة الدائمة التي لا يعتريها فناء ولا موت ولا عدم ولا نقص ولا نقص، وله البقاء المطلق، ولم يسبق حياته عدم، ولا يمكن أن يلحق حياته عدم أو فناء، وهو المدرك الفعال. ليه؟ طبعا الأحياء درجات، يعني النبات بنقول عليه إيه؟ حي ولا ميت؟ حي. والكائن الحي اللي بالخلية واحدة بنقول عليه إيه؟ حي. والحيوان المنوي بنقول عليه إيه؟ حي. والحيوان نقول عليه إيه؟ حي. والإنسان نقول عليه إيه؟ حي. خلاص؟ نشوف بقى درجات الحياة عشان نصل لدرجة الحي المطلق، ونعرف إيه الفرق بين الحي العادي والحي المطلق. خد بالك، الحياة درجات، وتحسب درجات الحياة على أساس أمرين: الإدراك والفعل. فدرجة حياة الحيوان أرقى من درجة حياة النبات. ليه؟ لأن الحيوان متحرك والنبات غير متحرك، لا مش ساكن وبينمو لكن غير متحرك. الحيوان له غريزة وإدراك إلى حدود ما، فيدرك الماء من إيه؟ من الطعام، عنده تمييز. النبات عنده تمييز؟ ما عندوش تمييز. يبقى درجة الحياة في الحيوان أرقى من درجة الحياة فين؟ في النبات. درجة حياة الإنسان أرقى من درجة الحياة في الحيوان. ليه؟ حيث ترقى إيه؟ إيه الحاجة اللي في الإنسان ترقى عن الحيوان بقى؟ حاجتين: الإدراك والفعل. والفعل الحيوان مطرح ما يأكل يقضي الحاجة، مش كده؟ والحيوان ما ينظمش نفسه في مجتمع، والحيوان ما يعرفش يفعل أفعال خارجة عن حدود ذاته، يأكل ويشرب بس. والحيوان إدراكه محدود، لكن الإنسان إدراكه فوق إدراك الحيوان، وفعله أرقى من فعل الحيوان. بيعمل بيوت، بيعمل سراير، بيعمل غطاء، بيعمل تلاجة، بيعمل عربية، بيعمل وسائل يستفيد بيها، بيسخر الممكنات الموجودة في الكون. من هنا درجة حياة الإنسان أرقى من درجة حياة إيه؟ الحيوان. نمسك الإنسان بقى، الطائع والفاسق، أيهما أعلى في درجة الحياة، الطائع أم الفاسق؟ الطائع طبعا، طبعا مش كده؟ ليه؟ تجد الطائع يفعل من الأفعال ما هو راقي وما فيه رقي. الفاسق يعمل إيه؟ بيشرب حشيش. حشيش لما يشرب حشيش يحصل إيه؟ يتلف إيه؟ عقله. بيشرب خمرة وبعدين يمشي يتطوح، يبقى ده فعل غير راقي مش كده؟ الطائع لا يزن فيحافظ على صحته ونسبه مش كده؟ الفاسق يزني فلا يحافظ، لا يحافظ على نسبه ولا نسله، بيسفح المني حيث شاء مش كده برضو؟ ها؟ يبقى ده بيفعل أفعال غير راقية. واضح ولا مش واضح؟ يبقى الطائع أرقى حياة من الفاسق، والفاسق أرقى حياة من الكافر مش كده؟ وبالتالي المؤمن في درجة أرقى في الحياة بكثير من درجة الكافر، بدليل أن الله تبارك وتعالى تجوزا نسب الحياة للمؤمن ونسب الموت للكافر، فقال أو من كان ميتا فأحييناه، خدت بالك؟ وقال ولا يستوي الأحياء ولا الأموات، وقال أفأنت تسمع من في القبور، وكأن الكافر حكم من في القبر. يبقى درجة حياة الكافر إيه؟ أقل. يبقى إذا معنى ذلك ليه المؤمن خد درجة من الحياة راقية جدا والكافر خد درجة من درجات الموت؟ لأن المؤمن أدرك أن الله موجود، وأدرك أن الله يحاسب، وأدرك أن الله حي. فمعرفة بالله وهو أشرف العلوم جعل علمه وإدراكه يصل إلى أرقى درجات الإدراك وهو إدراك وجود الله. خلاص؟ بالتالي فعل المؤمن كله عبارة عن إيه؟ إصلاح. وربنا يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. المؤمن يصل ما أمر الله به أن يوصل، والكافر يقطع ما أمر الله به أن يوصل. المؤمن يصلح في الأرض والكافر يفسد في الأرض، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. شفت الفرق؟ يبقى إذن درجة الحياة، درجة الحياة تعلو تعلو كلما على الإدراك ورقى الفعل. صح ولا لا؟ فهمنا ولا بس؟ عشان كده الإنسان أرقى من الحيوان والحيوان أرقى من النبات، والإنسان نفسه المؤمن فيه أرقى منين؟ من الكافر. إذا كانت درجات الحياة بقى في الرقي تتفاوت طبقا لدرجات أو لتفاوت درجات الفعل والإدراك، فالحي المطلق هو الذي تندرج تحت علمه جميع المدركات، وتخضع لسلطان قهره كل الموجودات فيفعل فيها ما يشاء. لا يشذ عن علمه مدرك ولا عن فعله مفعول، بل هو الذي خلق الأفعال لكل فعال. فإذا كانت درجة الحياة بتقدر حسب الفعل، وكلما أنت رقيت بأفعالك رقيت بحياتك، فالذي خلقك وخلق فعلك هو الله. يبقى إذا كانت الأفعال كلما ترقى يرقى صاحبها، فما بالك بخالق الأفعال؟ بل هو الفعال على الحقيقة، ولا فاعل على الحقيقة إلا الله. وهو الذي خلق الإدراك وخلق التمييز، فأنت ترقى بدرجة إدراكك، فما بالك بمن خلق فيك الإدراك، ومن مكن فيك التمييز، ومكن التمييز في الكائنات وفي الموجودات. وهو الذي خلق العقول وخلق القلوب، بل هو الذي خلق الحياة نفسها، هو الذي خلق الحياة نفسها. فما من حي إلا وأمده الحي المطلق بالحياة، فكل حياة في الوجود مستمدة من وجوده، فلا شك أنه هو الحي المطلق. أرقى نوع من الحياة هي حياة الله، هو الحي المطلق من حيث الإدراك ومن حيث الفعل. وضحت عقلا؟ ها؟ ولذا يقول الله تبارك وتعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين حقا وصدقا. الحمد لله رب العالمين أن كان الله هو الحي المطلق فلا نغيب عنه، فهو يحفظنا ويكلأنا بالليل وبالنهار، إذا نمنا فهو لا ينام، وإذا سهونا هو لا يسهو، وإذا غفلنا هو لا يغفل، وإذا فكرنا في الأذى والضر لأنفسنا قدر الله لنا الخير، بل حتى الإنسان يدعو على نفسه بالشر فيحجب ربنا تبارك وتعالى دعوة هذا الداعي عن استجابته فلا يجاب، وهو القائل ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. هو الله. احنا تأخرنا بقى النهاردة عشان الجماعة الستات دول، معلش ربنا سامحنا وسامحهم، مثالي كفاية كده، انا كمان تعبت انتوا كمان تعبتم. كان نفسي اتكلم عن القيوم قوي لانه الحي القيوم حاجة واحدة، والاسم يعني ده يمكن بيعتبر ساعات الاسم الاعظم، واللي واقع في مصيبة او واقع في ورطة او تعبان او متألم لو قال يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اغاثه المغيث. فإن شاء الله إلى الغد نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا متحابين في جلاله مجتمعين على كلامه، وأن يظلنا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يتوفنا مسلمين ويلحقنا بالصالحين، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائه. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.